Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nutabi'u ma kunna waqafna 'indahu wa huwa fi thaniyan kan in kana al-khata' bi takrari kalima wahida. Amma al-an in kana al-khata' bi takrari ya'ni ziyadati takrar aw ghayr takrar bi ziyadati kalimatayn fa akthar. In kana al-khata' bi ziyadati kalimatayn fa akthar. فالمعهود أن النساخ يصححون النسخ على وفق طرق متعددة. أن يكتب من غير شطب على الخطأ، من غير شطب يعني من غير خط. الخط قد يكون فوق الحرف، يقول وشطب عليه بخط أو ضرب شطب أو طرأ بخط يخالطه يعني فوق الحروف، أو خط فوقها إذا كان هناك شطب بمخالطة ومن غير مخالطة، أو من غير شطب نهائيا. على الخطأ يكتب فوق الكلمة الأولى من وفوق الأخيرة إلى، بمعنى أضرب عن هذا من هنا إلى هنا. يكتب على الزائد، الزائد كلمتين ثلاثة أربعة، على الكلمة الأولى من والكلمة الأخيرة إلى. إذا من هنا إلى هنا احذفوا. سألت إحدى الأخوات هل هذا نذكره في الحاج؟ لا، صححه الرجل. لا تقول وفي نسخة كذا مكتوب كتب كذا وكتب عليه من إلى، صحه انتهى. أو أن يكتب أيضا من غير شطب فوق الكلمة الأولى لا وفوق الأخيرة إلى، يعني لا تعتد، لا تكتب، لا تنظر من هنا إلى هنا، لا تعتد به. أو أن يرسم من غير شطب أيضا، لاحظوا من غير شطب لأنه سيأتي بالشطب، فوق الكلمة الأولى دائرة مفرغة صغيرة ليست كبيرة، دائرة مفرغة وصغيرة. لذلك قلت لكم معنى مفرغة مغلقة لها معنى، مفرغة مفتوحة منقوطة إلى آخر نقطة نقطتين لها معاني. فوق الكلمة الأولى دائرة صغيرة مفرغة مغلقة، وفوق الكلمة الأخيرة دائرة صغيرة مفرغة، مفرغة يعني ليست مطموسة، مغلقة، تنبيها على أنه من هنا إلى هنا. أو أن يرسم مثل علامة الاعتراض شرطة صغيرة فوق الأولى وشرطة صغيرة كعلامتي الاعتراض فوق الكلمة، فوق البداية والنهاية، شرطة صغيرة وشرطة صغيرة أيضا، ما ذكرتها هنا لكنها موجودة أيضا من الطرق. أو أن يرسم خطا منفصلا عنه عن الزيادة يعني فوقها، منعطفا طرفه إلى الأسفل، يعني يضع الكلام داخل هذا من غير كلام، خلاص وضع هذا بمعنى من هنا إلى هنا هذا أتركه. أو هلالين من غير كلام أيضا. أو يشطب عليه فوقه، إذن هناك كان غير خط، الآن بخط ولكن لا يخالطه، أو هناك كان لا يخالط، أليس هكذا قلنا؟ لا يخالط هنا. أو أن يشطب عليه فوقه بخط يخالطه ويكتب فوقه من إلى أو لا إلى أو حسب الذي ذكرنا. نعم، نعم، خط من الأول الأخير ثم يكتب. أو أن يشطب عليه ويكتب مكرر مع الأول، أول كلمة يكتب مكرر وعلى آخر كلمة يكتب مكرر، يعني من هنا إلى هنا مكرر مع نفس الكلام سبق سيأتي. وطبعا هذا التكرار سببه شيء يجب أن نفرق، يعني مثلا كرر جملة أو كرر سطر أو سطرين أو أربعة كررها، ما سببه؟ سببه شيء يسمونه انتقال نظر أو سبق نظر، هناك فرق بينهما. ما معنى انتقال النظر أو سبق النظر؟ نعم، هذا ماذا؟ ولا سبق؟ ما الفرق بين سبق النظر، سبق نظر الناسخ أو انتقال النظر؟ هناك فرق بينهما يتبعه زيادة أو نقصان. إذا نظر إلى الأسفل هناك كلام كان يكتب، وقد تقررت مثلا وهذا مذهب أبي عبيد مثلا وهذا مذهب أبي عبيد، هذا في السطر السادس. عندما وصل على المذهب أبو عبيد قالت له زوجته بتشرب شاي؟ قال أي والله جاءت في وقتها، يا ريت تعملها ومن غير سكر كمان. ورجع مرة ثانية التفت إليها يكلم ورجع، وين رجع؟ إلى أبي عبيد في السطر 11. في السطر 11 فيه وهذا مذهب أبي عبيد، في السطر الثامن كان وهذا مذهب، في السطر 11 وهذا مذهب أبي عبيد. فضاعت بسبب فنجان القهوة، ماذا ضاع؟ ثلاثة أسطر. إذا نظر إلى أسفل ضاعت ثلاثة أسطر، زوجته هي السبب. إذا نظر إلى الأعلى كمان هي السبب أيضا، فمعناها كرر. يعني كان في السطر 11 وهذا مذهب أبي عبيد، سألته على القهوة رجع لمذهب أبي عبيد اللي وين، فكرر ثلاثة أسطر مرة ثانية. نرجع إلى موضوعنا. إذن يصنع هكذا، أو أين وضعنا هكذا، أو هكذا إلى آخره، أو هنا يخالط أو لا يخالط، كتب مكرر، أو يضرب عليه بخط يخالطه ويحيط به. هناك ما أحاط، هنا أحاط به، أحاط به على هيئة مستطيل، أو أحاط به على هيئة دائرة، أو إذا تجاوز الزيادة عدة أسطر يضرب على سطورها بخطوط أفقية أو عمودية أو بهما معا، ثم يكتب مكرر مكرر، أو يكتب سهوا سهوا، يعني منه لأن هنا وقع السهو ستجدون، أو يجمع بين عدة طرق، أو صاحبنا فوضوي ليس له طريقة، هذا موجود أيضا، لأنه ليس كل الناسخ ناسخ، ليس كل من كتب من النساخ الذين يلتزمون. لاحظ هنا ماذا فعل، من وين جاء الضرب؟ فوق الكلمة الأولى كتب من، ثم كتب إلى، من إلى، هذا من هنا إلى هنا مع خط فوقه لا يخالطه، ثم كتب من أولى، يعني من هنا إلى هنا. انظر بسبب الذي قبله وبعده ستجد انتقال نظر أو سبق نظر. ثم هنا فوضى، ثم كتب هنا، لاحظوا في البداية، في بداية الكلام هناك كتب لا، ثم كتب هنا إلى في الأخير. وين هذه؟ نعم هذه لا، انظروا إلى هذه التي محاطة بالخط الأصفر لا، وهذه إلى، أي لا تأخذ بهذا الكلام من هنا إلى هنا، وهنا أيضا من إلى، كتب من إلى، من هنا إلى هنا بخط يخالط، هناك لم يكن يخالط، هنا يخالط. وهنا أيضا مثال آخر، وهنا شطب، ماذا كتب؟ مكرر مكرر. سبب التكرير ما هو؟ نعم، هنا أيضا ماذا كتب؟ ما الذي كتبه هنا؟ نعم، مكرر مكرر مكرر، شطب عليه، يعني هذا كله مكرر. ثم هنا أحاط به، هذا اتركه، لاحظ انه كرره، لاحظ الذي قبله وجب ايش النص انه وكرره، كرره مرة ثانية، ضرب على الاول ولا على الثاني؟ لانه سبب الخطأ، اذا وقع في حشو الكلام ضرب على الثاني، قلنا طريقة التعامل، لماذا على الثاني؟ لان الخطأ حصل به، وهذا في الحشو ليس في الطرف، ولا في السطر الأول ولا في الأخير. نعم، هذه في المقابلة النساخ. نعم، في حالة دراسة النص. نعم، هذه الدراسة ما تكتب تمام؟ لا أبدا، لكن أنت في وصف النسخ تقول وكان الناس قد قابل الناسخ نسخته وأجاد وصحح وصوب، يعني هذه من مقومات تقديم هذه النسخة مقابلة مصححة أفضل من نسخة غير مقابلة مصححة. نعم، هنا أحاط به وخط فوقه من غير ما يكتب شيء، هنا فوضى صاحبنا شطب عليهم غير ما يصنع شيء ولا يبالي بالجمالية. كان يعني لو كتب هنا فقط بالسطر الأول كلمة من غير شيء وكتب هنا إلى، يعني انتهت، لكنه شطبها كلها كذا. ثم صاحبنا هنا سهوا سهوا سهوا سهوا سهوا سهوا، يعني لا تظن أن هذه الفراغات فيها شيء سقط سيكمله، شيء من النسخة ناقص، ليس هناك نقص في النسخة، لأنك سديد نصف صفحة أو في حك ومسح ستظن أنه في خطأ معين، في سقط معين في الأخير سيتمم، لا، ما في لا سقط ولا شيء، وإنما سهوا. وفي منذ عدة أيام وصلت إلى مثال، ليس هنا لي باعتبار هذه النسخة قديمة، وصلت إلى مثال جميل. الناسخ ترك ورقة بيضاء، صاحبنا قلب الصفحة صارت عنده يمنى، والرجل شارد الذهن، بدل أن يكتب في اليمنى وين بدأ؟ بقيت اليمنى فارغة، هكذا الناسخ، وما صنع شيء ينبه إلى أنه هنا فراغ وليس هناك سقط. العادة أنه ينبه إلى أن هذا فراغ وليس هناك سقط. جاء المالك الذي بعده فانزعج، لأنه ظن أنه المالك وليس الناسخ، ظن أنه هناك في شيء. يعني الآن مثلا لو قارنا أو قارنت ما بين نسختين مسودة كشف الظنون بخط يده ومبيضة كشف الظنون بخط يده، عندي النسختان، ستجد المسودة فيها كثير من الفراغات، تركها صاحبها عمدا لأنه سيتممها فيما بعد. يعني الحاج خليفة رحمه الله تعالى ما عرف وهو يكتب تاريخ وفاة فلان، سيراجع ويكتب تاريخ، ترك تاريخ الوفاة مكانه، فستجد فراغات، فراغات ما بين الأسطر والكلمات، فراغات، هذه من صنع من؟ ستجد أنها امتلأت وين؟ في المبيضة. فأنت إذا وجدت فراغات ستعرف إما أن هناك نقص أو ليس هناك نقص. إن لم يكن هناك نقص عليك أن تبين أنه ليس هناك نقص. ففي النسخة التي وقفت عليها من يومين كتب المالك وهذا من صنعي، يعني يقصد البياض، وهذا من صنع الخطاط الخباط، خطاط يعني الراسم الخباط اللي بدأ انزعج، هذه عبارة الانزعاج، وهذا من صنع الخطاط الخباط، تركه بياضا ولم ينبه، يبدو أنه عانى حتى يتأكد أنه لا، ما كان هذه الصورة كان يجب أن توضع. إذن الآن هذه إشارات سريعة لطرقهم في التعامل، وما ذكرت أيضا أمثلة، إذا كانت الورقة بيضاء أو ورقتان أو ثلاثة أو أربعة بيضاء وليس هناك سقط، ماذا يفعلون النساخ؟ يكتبون صحة صحة صحة صحة كذا كبيرة، صاد حاء وين؟ في وسط الصفحة، واللي بعدها إذا كان أكثر من صفحة يكتب صحة، يعني النص صحيح وليس هناك سقط، يكتب صحة صحة. ولها أمثلة في، أعتقد في استنطاق النص، أعتقد في أمثلة ذكرت صور لها في الأخير، أعتقد في النسخة التي بين أيديكم نرى عندك استنطاق النص، أعتقد أنها. طبعا نرجع إلى طرق النساخ في بيان الموضع المحتاج إلى تصحيح، أن يرسم فوقه من غير أن يضرب هذه القوس الخنجرية أو هذه بالزاوية القائمة، هذه وهذه الإحالة الإشارة، هذه إحدى من الطرق إلى اليمين، ويكتب في الحاشية اليمنى الذي التصويب والتصحيح يسمى لحق، إلى اليمين إن كان سيكتب في الأيمن، إلى اليسار إن كان سيكتب، هذا هو الغالب، ولكن بعضهم إشارة واحدة يمين شمال لا فرق ويكتب، لكن سيضعها بين الأسطر مثل ما صنعت هنا مثلا أنا، هنا وضع الإشارة ليست بين الكلام، فوقه بقليل، إذن بداية التصحيح ستكون وين؟ السقط هنا، هذا بالنسبة للسقط مثلا، ويصحح هنا. أو بالنسبة للتصويب يضع هنا فوقه وليس بين الكلام بين الأحرف، فوقه يكتب هكذا، أو يضعون هكذا العلامة التي تشبه السبعة ولها رأس أو من غير لها ذيل أو من غير ذيل، أو تشبه رقم اثنين، والتي تشبه رقم اثنين يسمونها الباء الهندية، وطبعا هذه يستعملها قوم، هؤلاء هذه يستعملها قوم، هذه استعمالات مكان وهذه استعمالات مكان. ووجدت مؤخرا في النسخ السوسية شيئا لم أجده في غيرها، وهو ذكرت لكم النسخ السوسية قبل قليل، النسخ السوسية ما كانوا يصنعون هذا، بل كانوا يصنعون دائرة مطموسة من الجانب الأيسر فوق السطر، دائرة مطموسة صغيرة يعني كأنها نقطة وخط باتجاه اليمين، يعني خط مختوم بدائرة صغيرة جدا، ليس هذه الإشارات فوق الكلمة ثم يصحح. طبعا هذه سواء كانت يمينا أو شمالا، الخط في الأيسر في الطرف الأيسر خط صغير شرطة صغيرة مطموس بعدها ثم يصحح، ليست هذه الطرق أبدا. حينما يكتب حينما يكتب في اليمين أو اليسار يكتب التصحيح بدون أي إشارة فوقية أو رمز فقط، ولا يكتب في رمز فقط؟ يسأل دكتور عمرو عندما يكتب اللحق هذا الذي هو تصويب أو تصحيح لآخره هل يتبعه بإشارة؟ لابد أن يتبعه بإشارة، فيكتب تحته صحة، يعني هذا صحة هذه الصورة بعد مقابلتي على الأصل الذي انتسخت منه. أين يكتب؟ يكتب في نهايته تحت السطر الأيسر، تحت في آخر كلمة من آخر سطر تحتها، يكتب تحتها وبعضهم بعدها صحة أو خاء، يعني قابلتها جاء هذا الكلام هذا النقل من مقابلة بنسخة أخرى غير الأصل الذي انتسخت منه بحسب ما عرفنا من أنواع الخاء وها. طبعا صحة أو صحة رجعة أو خاء بأنواعها كما قلنا، يكتب لابد أن يشير. طبعا هذا إذا كان مقابلة نسخ وتصحيح وتصويب، أما إذا كان للبيان يريد أن يبين، يريد أن أنه مطموس يريد أن يبينه أو تحتمل أو لعلها أو مشكوك فيها له طرق أخرى نعم، لكنه يشير في كل شيء يصنعه يشير إلى ذلك. هنا ماذا فعل؟ لاحظوا هنا قال لا عن الخطأ، وذكرت لكم هذا هو نوع من أنواع العبادة، لا عن الخطأ، هو طبعا الخطأ هذه طريقة رسم كتبها الخطأ، هو الخطأ أن يعذر فيه، سقطت كلمة فيه، وضع هذه التي تشبه رقم سبعة هنا فوقها وأتم هنا، وماذا كتب؟ صاد ورأس الحاء، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وسقطت كلمة وأما المتعمد فوضع هذه الإشارة وكتب وأما المتعمد الشيء وكتب وأما وصح، إذن هذا بالمقابلة مع نفس النسخة التي أخذ منها، ثم قال والاسم منه الخطيئة والمصدر الخطأ بكسر الخاء وسكوني، هو كتبها هكذا وسكوني، هذا سبق قلم وسكون الطاء، ولما قابل نسخته وجد أنه إسكان فكتب إسكان صح، إذن يشير أو لا يشير؟ يشير. نعم. تصحيح ما وقعت الكلمات فيه في أول السطر مثل إسكان وسكون، يعني لا ما تكتب، هي إسكان بكسر الخاء و وإسكان الطاء، سكون خطأ من الناسخ نفسه لذلك كتب صح، علما بأن نفس المعنى ولكن يجب أن يلتزم به بلفظ وعبارة المخطوط. إذا كان الخطأ وقع في الكلمات في أول السطر أو آخر السطر أو في الطرف إلى آخره، إن كانت الكلمة غير الصحيحة في السطر الأول رسم فوقها صوابها من غير لا شطب ولا حك ولا إشارة ولا شيء، إذا في السطر الأول، ولو كانت في السطر الأخير أيضا، هذا خطأ يريد أن يصححه، ما يعمل هذه إشارة اللحق هذه بأي نوع من أنواعها، إذا كانت في السطر الأول أو في السطر الأخير أو في الطرف يمين وشمال. في الطرف اليمين يكتب صوابها جنبها من غير إشارة، في الطرف اليسار يكتب صوابها جنبها من غير علامة اللحق، ولكن يكتب صحة أو خاء هي، يكتب صحة أو خاء هي، هذه قضية يجب. لكن التصويب من غير إشارة اللحق هذه القوس الخنجرية إلى آخره، هذا إذا كان في الأطراف. هذا أنه الخط الجميل مين لن أقول لكم، أنتم قولوا خط مين هذا. لا قال ما شاء الله، خط واحد من الخطاطين المشهورين، ومهنته النساخة، خطاط مشهور في تاريخ الخط العربي، ومهنته النساخة أيضا. ياقوت المستعصمي. اقرأوا السطر الأول غير واضح عندي إلا إيش؟ مفتوحا، هو صوابه مفتوح، هو كتبه مفتوحا فصححه مفتوح. وهل صنع إشارات؟ لا، فوقها فقط يكفي. وهكذا العادة، ليس هو فقط، هكذا العادة. الخطأ في الصفحة الأولى في السطر الأول يصحح، ما يحتاج إلى نعم هذه الأقواس أو غيرها. وهذا خط، هذه نسخة من أم القرى، ياقوت المستعصمي، عدة مجلدات هذا الكتاب كله بجامعتنا هنا في هذا المبنى هنا. ياقوت المستعصمي، يا رجل البغدادي، السابع سادس متى ياقوت؟ المنهاج الجلي في شرح مقدمة الجزولي هنا، لاحظوا، قال فجعل علي يرتجز بالقوم، هي صحيح بال، فصححه من غير إشارة. أما هذه ما تقول من غير إشارة، لا، هذه نقطة، بمعنى نقطة مثل النقطة في زماننا، بداية فقرة نقطة. إذن فجعل يرتجز بالقول، ما الذي هنا في الزاوية فوق؟ ثامن من الرابع، يعني الكراس الثامن من الجزء الرابع، ثامن من الرابع، يعني هذه صفحة 160، لأن كل 20 صفحة، صفحة 160 الجزء الرابع. الدائرة المنقوطة، قلت الدائرة المنقوطة إذا كانت مفرغة مغلقة لها معنى، مفرغة غير مغلقة لها معنى، مطموسة لها معنى، مفرغة منقوطة لها معنى، وهكذا لها معنى في الغالب هكذا، في الغالب هكذا. رموزهم في بيان ما سقط، قلنا صحة صاد، صحة صار صحيحا، رجع صحة، صحة رجع، صاد عين يعني صحة ورجع إلى آخره. بعض النسخ يكتب في آخر اللحق كلمة انتهى بدلا من إحدى العلامات السابقة، أو يرسم الألف هاء من غير العلامات السابقة. ضاد بمعنى بياض، ما معنى بياض؟ يعني وجد في النسخة المنقول منها بياض، الناسخ ينسخ من نسخة وجد البياض، ليس سببه الناسخ، البياض سببه النسخة التي نقل منها، إما من ناسخ النسخة أو من الأصل من المصنف. إذن وجد بياضا، حتى لا تظن أن هناك سقط أو أن البياض بسبب الناسخ نفسه، يكتب ضاد أو علامات أخرى، بياض يعني هكذا وجدته بياض هكذا، وستجدون أمثلة له. طبعا هذه أمثلة انتقال النظر وأسبابها هنا. هذه نسخة لابن كمال باشا أظن موجود، نعم لابن كمال باشا، في النسبة إلى الجامعة. هذه من إحدى دورات في التدريب حققنا، هذه الدورة طبعا مجموعة طلاب الدورة في إسطنبول، الدورة التأسيسية، حققوا هذا. اعتمدنا على ثلاث نسخ، وجدنا أن الثلاثة فيها هذا وين البياض، الثلاثة. إذن هذا البياض سببه المصنف، لأن النسخ كلها أجمعت على هذا، وصاحبنا وضع هذا الرمز إشارة إلى أنه يعني فيه، أنا متنبه لست ناسيا، لما وضع النقاط معناها متنبه، لكنه بياض. كل نسخ المصنف ما في مثلا حلقة وسطى واشتغل. ليس بالضرورة أن تكون كلها عن المصنف، النسخ التي رجعت إليها كلها في هذا البياض، قد تكون عن المصنف، لكن البياض واضح أن سببه المصنف أو ليس ناسخ هذه النسخة، لأن النسخ هكذا كلها. نعم، إذن هذا احتمال. نعم، ممكن إذا كانت من عائلة واحدة والأصل فيه بياض سيبقى في الجميع بياض، أو أن البياض من المصنف نفسه. هذا حدثون عن عمي جمع النسخ كلها. طبعا طبعا من التقاليد أيضا، لاحظوا هنا نظري ما عاد يساعد، أقرأوا هذه الكلمة في الأخير. لا إيش؟ الآن صارت لما قال. الآن يريد الرجل أن يحافظ على استقامة السطر، وهذا من الجماليات، من التقاليد، تقاليد النسخ، يحافظ على جمالية السطر على استقامة واحدة. فلما وصلت الكلمة لهنا لو رسم اللام ستخرج عن ال، فمن العادة أن يبعدوا، يبعده هكذا، يبعد الذي سيكون سببا عن خروج السطر عن الاستقامة، يبعده يفصله. وهذا طبعا ما تقول لما قام هذه القاء هذه اللام معها، والأمثلة من هذا كثيرة جدا. ولا يبدأ بسطر جديد في الحرف. سؤال جميل، وجدت عدد غير قليل، لكن الأكثر ليس هكذا، وجدت عددا غير قليل أن صاحبنا لا يراعي أن تكون الكلمة بتمامها في نهاية السطر، يعني وصل إلى كلمة مبدوءة بأداة التعريف يكتب همزة الوصل في الأخير ويكمل تحت في السطر الذي بعده، أو أثابه يكتب أثابه في السطر الذي بعده، هذا موجود ولكنه قليل. بعضهم حتى هذا هو قبيح وقبيح، بعضهم حتى لا يقع في هذا القبح ماذا يصنع؟ يكمل هذه في فيما بعيد، يكمل الحرف لكن بعيد استقامة محافظة على الجمالية. وطبعا هذا خط ياقوت المستعصمي أيضا. ولاحظوا ياقوت، ياقوت اللي هو ياقوت الناسخ الذي مهنته النساقة الخطاط الكبير، ويقع في الأخطاء، سبق نظر وانتقاد نظر وعنده كثير. كل ناسخ له عيوبه الخاصة والعيوب المشتركة مع الجميع، يعني كما قلت دعوه حتى يعلم الناس أن أبا زيد، انظروا ياقوت نفسه يخطئ في النسخ، ومهنته النساخة وخطاط كبير كما ترون لوحة. نفس القصة، سبق النظر وانتقال النظر. أيضا أعتقد هناك أمثلة أخرى للفصل الكلمات، وأيضا هذا انتقال نظر وسبق نظر. لاحظوا هنا أخبرنا محمد، إيش قال؟ الزهد القناعة. لما وصل إلى كلمة الزهد انتقل نظره، لاحظوا أقرأه هنا، محمد ابن علي قال حدثنا وأخبرنا أبو، نعم الأشعث، قال سألت الفضيل بن عياض عن الزهدي، فانتقل من الزهد هذه إلى الزهد هذه التي بعدها، كلمة الزهد تكررت فسقط هذا، خدعه كلمة الإيش؟ الزهد. نعم، إن كان الخطأ بتقديم أو تأخير، تقديم وتأخير، يعني وهو مثلا أراد مثلا أن يقول وأراد حرث الأرض، وأراد حرث الأرض، فكتب وأراد الأرض حرث، قدم وأخر بكلمة واحدة أو كلمتين أو جملة أو جملتين، لهم مناهج في التعامل مع التقديم والتأخير. ماذا يصنعون؟ هذا التنقيص هكذا. إذا إن كان الخطأ سببه تقديم وتأخير بين كلمتين أو جملتين أو أكثر. العادة أن يضع الناسخ علامة تشبه الرقم واحد فوق أول كلمتين أو العبارتين وفوق الأخيرة، واحد واحد، بمعنى من هنا إلى هنا قدم وأخر. أو أن يكتب فوق أولى الكلمتين خاء رمز لتأخير، هذه أخرها، والثانية قاف، أو يعكس، أو يكتب يؤخر يقدم، أو يكتب قاف خاء أو ميم ميم يعني مقدم مؤخر، أو يكتب مؤخر مؤخر مؤخر هذا مؤخر هنا. وقد يعمد إذا كانت العبارة طويلة أن يكتب يؤخر من إلى فوق الأولى، يكتب فوق أولها يؤخر من إلى، وهكذا ميم ميم بمعنى مقدم مؤخر. لاحظوا هنا ماذا صنع صاحبنا، وين هالعلامة قاف خاء، هل رأيتم هذه هنا، هاتين الكلمتين، لاحظوا الأولى ماذا عليها، قاف، والثانية خاء، يعني اعكس، ضع هذه هنا وهذه هنا. نعم، هذه الحمرة، الحمرة هذه مثل لو كان يشرح مثلا، يشرح مثلا متنا ما، فمن العادة أن في الغالب يكتب ألفاظ المتن بالحمرة. هذه الحمرة عند التصوير قديما كانت مشكلة من المشاكل، قديما كان يصور أبيض وأسود، تتذكرون عندما يصور قديما المخطوطات كل الحمرة لا تظهر، فيأتيك نص مليء بالبياضات، لكن في زماننا وكأن المخطوط بين يديك. هذا شرح يقال إذا كان يشرح، هناك طبعا الشرح وهذه فائدة جانبية، يقال الشرح نوعان، ممزوج وغير ممزوج. ممزوج يعني أن يمزج كلمات المتن مع الشرح في سياق متناسق وكأنها جزء من كلامه، هو تصبح شرح ممزوج. غير ممزوج أن يكتب نص المتن ثم يليه الشرح، وكذا بالنسبة للمنظومة، المنظومة يكتب الأبيات ويشرح، أو الممزوج مفردات المنظومة يدخلها داخل نثره وشرحه. وجدت فائدة لطيفة وقريبة أيضا، وهي أيضا من خوارج النص، من الخوارج اللطيفة جدا التي تبين جغرافية النص، وين إلى أي جغرافية ينتمي هذا النص. قال المشارقة ليس بالواجب في الغالب، المشارقة يعتمدون مبدأ المزج، والمغاربة في الغالب يعتمدون مبدأ الفصل. فإذا وجدت كتابا شك، هذه تنفعنا أين، هذه من مجموعة أمور متشابكة، عدد كبير من الأمور تتشابك مع بعض لتوصل إلى ما إلى يقين أو قريب من اليقين، عندما تشك في النسبة، شككت في النسبة، ما في أي نسبة لهذا النص لا من داخل النسخ ولا من خارجها، تريد أن تقف على نسبة، إذن عليك أن تصنع مجموعة من الأمور، من جملتها تستأنس استئناس، الشرح هنا مزجي، إذن في الغالب أن يكون الصاحب، في الغالب ليس في الواجب، إذن في الغالب أن يكون مشرقيا. كنت أريد أن أقول شيئا أيضا إضافة أخرى، نسيت. كل ما أصنع هذا ذكر طنطاوي رحمه الله تعالى وأضحك. طنطاوي يبدأ بالجملة ما يصل إلى آخرها، هي جملة استطرادية، وهو في أصل الموضوع، يخرج عن الموضوع نصف دقيقة ينسى الأصل، شو كنا عم نحكي، نسي الرجل. وأنا في كثير من الأحيان أبدأ بجملة هكذا ثم أنسى فيها ماذا كنت أفعل، نسيت. نعم، طنطاوي. انظروا إلى ميم ميم، مقدم مؤخر، وهذه نسخة الصحاح، نعم نسخة الصحاح الجامعة الأمريكية في بيروت، قلت احرصوا على هذه النسخة، فيها تدريب جيد على العلامات. أيضا ميم ميم، قال في، اقرأوها، إجارة مسألة أو إجازة مسألة، أظن إجارة، إجارة مسألة الأرض، فقدم ليس مسألة، لا إيش؟ ممكن مسألة إجارة الأرض، غير واضح النص عندي، فيجب أن تقدم واحدة وتؤخر الثانية. ما أدري هنا أيضا مؤخر مؤخر، وهنا أيضا يؤخر من، يؤخر من إلى، هذه يؤخر من إلى